دوم مع الهوى تسلموني ولا تسلموني لا لا تسلموني لا لا ولا تسلموني لا لا دوم مع الهوى تسلموني ولا تسلموني اسألوا الناس اللي حبوا قبل منا وجربوا لا لا لا تسألوني لا لا لا ولا تسألوني اسألوا الناس اللي حبوا قبل منا وجربوا لا لا لا تسألوني لا لا لا ولا تسألوني اسألوا الناس اللي حبوا قبل منا وجربوا اسألوا كل الحبايب اللي مشتاقوا اللي دايب كل سمعتم سيدات وسادتي الى محرم فؤاد في لا تلوموني ولا تلوموني. القاهرة تقدم المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن رضا يوسف ومحمد صبح مطلع ثلاثينيات القرن العشرين راحت مجلة روزا اليوسف تهاجم الشيخ محمد صبح بقسوة. الشيخ محمد صبح ده كان مطرب عرفته الإذاعات الأهلية اللي انتشرت في مصر من منتصف عشرينيات ذلك القرن كما ذكرنا. وكان الشيخ محمد صبح بيعتبر نفسه مطرب مصري الأول وكان بيضايقه جدا إن الصحافة تكتب عن المطرب الناشئ آنذاك محمد عبد الوهاب اللي بدأ يتربى على عرش الغناء وقد أقصى عنه صالح عبد الحي وحامد مرسي وزكي مراد وغيرهم وطبعا من بينهم الشيخ محمد صبحي ويقولوا إن محمد عبد الوهاب ده هو زعيم الغناء. طبعا كان من كتر ما اتضايق محمد صبحي كان قبل الوصلة بتاعته بيقول إيه بقى عن محمد عبد الوهاب؟ يقول إيه بقى؟ قبل ما يبتدي ويدندن كده على العود ويظبط الاوتار قبل ما يبتدي يقول له اسمع يا سي محمد وشوف العجب في اللحن والغناء يعني كان يقول له من خلال الاذاعه الاهليه وقبل ما يبتدي ان شوف بقى في احسن منك يعني ويبتدي بقى يقول وصيته الغنائيه وهو بيغني ومنسجم قوي يقف عن الغناء ويقول له سامع يا عبد الوهاب قال المغنى الاصلي فين انت من الفن ده اسمع وتعلم يمكن تبقى مطرب يعني كان في وسط الوصله الغنائيه بيقف مره اخرى ويقول له سامع يا محمد ده ممكن في وسط الكوبليه يعني هو كان همه اسمع يا عبد الوهاب ويقعد يقول ليالي يعني كان حاجه مش مهم المغنى المهم انه بيبلغ رسالته لمحمد عبد الوهاب طبعا ما كانتش بتوصل لمحمد عبد الوهاب اللي بقى ما كانش بيسمع الاذاعات الاهليه اعتقد لا لان عبد الوهاب كان يهمه انه يسمع اغاني مش يسمع لفح يمكن اتغاظ بقى محمد صبح من مجله روزا اليوسف فايه اللي عمله ان هو ابتدى بدل ما كان بيهاجم محمد عبد الوهاب بين الوصله والثانيه او حتى جوه الوصله بقى يهاجم مجله روزا اليوسف ده كان بعد كل كوبليه يوقف ويقول لها 7 6 روزة المغنى، اهو ده المغنى، ده ما فيش كده ابدا. مش تقولي لي عبد الوهاب وصار عبد الحي. يعني اصبح الهجوم على رضا اليوسف. ويكمل اغنيته، ولما يخلص الاغنية يقول لها يا روزة فهمي بقى، ده انا الشيخ صبح، يعني انا البريمو والباقي بطانة في الفرقة بتاعتي. ولكن هذا التهديد اللي وجهه الشيخ محمد صبح من خلال الإذاعات الأهلية لمجلة روزا اليوسف لم يوقفها عن محمد صبح والأغاني المبتذلة على وجه التحديد، حتى تحقق الهدف من حملة روزا اليوسف للقضاء على هذه الإذاعات الأهلية وإغلاقها إلى الأبد. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. سيدة وسادة، سعدت بصحبتكم من 11 حتى الآن، فقد حان موعد رحيل الآن إلى أن ألتقي بكم في موعد آخر غير محدد إن شاء الله، لكن أترككم بصحبة طيبة أخرى مع زميلة سارة حازم والزميل رأفت موسى من الهندسة الإذاعية، لديهم الكثير من البرامج والفقرات التي أتمنى أن تحوز إعجابكم، وأتمنى أن تقضوا معها سهرة ممتعة من الآن وحتى 5:30 إن شاء الله. تفضلوا طبعا. شكرا لزميلي عبد الحميد الذي كان معكم في الفترة السابقة فترة الختام. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. رحلة الليل. رحلة الليل حلقات مسلسلة يكتبها عبد الرحمن فهمي ويخرجها مصطفى أبو حطب. شيال ايه يا اخينا؟ هو في هنا شيالين؟ هات شنطتك في ايدك وخلاص. هنا ايدك يا بتاع الجازوزه، يا بتاع الجازوزه. ايوه يا ابني العم، يا طهوب لعمين عندك على الجطوات. بقى هي دي بلدنا كلها، عشتين جنب المحطه وكم بيت هناك. يا اخي بعدين بتفرج على البلد، ودلوقتي بص معايا على اللي هيستنونا. فين؟ انا مش شايف حد خالص. الله يخيبهم، لازم اتاخروا. امرنا لله، خلينا واقفين هنا نستناهم. طبعا لك خروه، ما قلنا ما فيش غير القزوزه المتلي القزوزه. يا جدع انت، انا عاوز اشرب ارجيتوه. وانا مالي يا ابوك، ما تشرب ان شاء الله، تشرب ميه كيس تحت. ميه اللي تشربها انت واللي جابوك. جدع ما عندكش في شواطئ، روح خبط في دماغك. انت هتحس

لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاء كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن

صدق ربنا العلي العليم العلام الذي خلق سبع سماوات طباقا ولم نر في خلق الرحمن من تفاوت. وإن أرجعنا البصر كرة من بعد كرة فما فيما أبدع الله جل جلاله من فطور. سبحانه بديع مصور بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا واستمتعنا بتلاوة نورانية قرآنية طيبة لسورة الملك تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، مستهلا هذا اللقاء الطيب المطيب من بين هذه الجنبات الطيبة المطيبة في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. لحظة مباركة نحن فيها في بيت المولى عز وجل، ونحن في انتظار صيحة الأمن والأمان والنصر والعز والخير، صيحة الله أكبر، حيث يؤذن لصلاة الفجر لنستقبل يوما جديدا في الرابعة إلا دقيقة واحدة. في كلمة ربي إسعادي ونجاحي دوما ورشادي، أدعوك إلهي بسجودي بركوع خشوعي وقيادي، بك تحلو الدنيا وبلادي ورضاك نعيمي ومرادي، في كلمة ربي إسعادي. وحتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر نعيش دقائق مع الدعاء والخشوع والخضوع والابتهال للعلي القدير. فالدعاء مخ العبادة كما أخبر بذلك النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاغتنم أيها المستمع الكريم هذه اللحظات المباركة، هذه اللحظات التي يستقبل فيها مولانا عز وجل كل الدعوات مناديا إيانا هل من داع فأستجيب له. فنسألك يا ربنا مزيدا من الأمن والأمان والخير والرفعة لهذا البلد الطيب الآمن الذي نسأل مولانا عز وجل أن يزداد خيرا وبركة وأمنا وأمانا. هيا إلى الدعاء مع مبتهلنا اليوم الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الجهري. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. سبحان الله. سبحان الأول. وهو بكل شيء عليم. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الحليم فهو الكريم يجيب من نادى. يا رب حصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن مت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن مت عيون الناس عني لئن مت عيون الناس لئن مت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا ما نزلت به الكوب العظام. إذا ما نزلت به الكرب العظام يا حبيبي يا رسول الله يا أرسلك الله رحمة للعالمين.